نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من واسع فضله إنه على كل شيء قدير. تجدد اللقاء في هذا اليوم مع الدرس اليومي في تفسير قصار السور، وذلك في جامع الرابحي بمكة المكرمة حرسها الله. ومعنا في هذا اليوم سورة الكافرون. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة تسمى أيضا سورة الإخلاص، وورد في فضلها مع سورة قل هو الله أحد ما تقدم أنه يستحب القراءة بها في ركعتي الفجر السنة وفي ركعتي الطواف. وثبت أيضا في السنة الصحيحة أنه يستحب أن يقرأ بهما في الركعتين بعد صلاة المغرب. في أول السورة يقول جل وعلا: قل يا أيها الكافرون. هذا المقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الكافرون. والكافر هو كل من عبد غير الله، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون كافرا كفرا أكبر. لا أعبد ما تعبدون يعني في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال. ثم قوله جل وعلا: ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، لكم دينكم ولي دين. فوائد هذه السورة الكريمة، من هذه الفوائد أن هذه السورة تسمى سورة الإخلاص، ففيها معنى لا إله إلا الله، وأن معناها الصحيح لا معبود بحق إلا الله. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن القرآن كله ليس فيه تكرير لغير فائدة، هذه قاعدة. فهنا في أولها: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما، ثم أعادها ربنا جل وعلا: ولا أنا عابد ما عبدتم. هذا التكرير له عدة فوائد، أو مما قيل في فوائده: أول فائدة التأكيد أو التوكيد على البراءة من الكفار ومعبوداتهم. ومن فوائد التكرير هنا أن الآية الأولى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا في الحال، يعني أنا يا محمد وأنا حي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذا لا يفهم منه تقرير الكفار على كفرهم، لا، وإنما هذا يسمى حكاية الحال. الآية الأخرى كررها ربنا جل وعلا: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. ومثلها في سورة الرحمن، الله جل وعلا كرر قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان إحدى وثلاثين مرة. والفائدة من هذا التكرار أن معنى فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني فبأي نعم الله تكذبان أيها الإنس والجن. وتكرار هذه الآية بين آيات سورة الرحمن إنما معناها ومفادها أن الله يذكرها بين كل نعمة. فإذا ذكر نعمة قال فبأي آلاء، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ساق الآيات، ومثلها أيضا ما في سورة المعارج، ويل يومئذ للمكذبين. فالمقصود أنه ليس في القرآن شيء أو شيئا يكرر بلا فائدة، إن القرآن يتنزع عن ذلك. قال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. من معاني كلمة مثاني في القرآن أن الله جل وعلا يذكر الآية المشابهة في موضع آخر ولها معنى مستقل، بخلاف كلام العرب في أشعارهم فإنه قد يخرب لفائدة ولعدم فائدة. من فوائد هذه السورة وهي مهمة جدا أن من نواقض الإسلام، وانتبه لها، أن من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم فقد كفر إجماعا. فعلى ذلك يجب على الموحد مع الإيمان بالله تكفير الكفار، والكفار يدخل فيهم اليهود والنصارى. فإن تكفير الموحد للنصارى واليهود والعموم الكفار هذا أصل من أصول الإيمان، لأن الله تعالى في القرآن كفر اليهود والنصارى. قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فعقيدة النصارى من أخبث العقائد، يدعون أن الله ثالث ثلاثة وهو مريم وعيسى والله، وكفى بهذا قبحا وتكفيرا. أيضا يقول جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال العلماء من لم يكفرهم أو شك في كفرهم، حتى يكون تشك في تكفير اليهود والنصارى، فهذا من نواقض الإيمان، لأنك لم تكفر من كفره الله. قال أو صحح مذهبه، ويأتي الآن ما يسمى بالدين الإبراهيمي، ما يسمى بأن الأديان سماوية. هذه العبارة ليست موجودة عند النبي ولا عند الصحابة، دين سماوي، إنما هي محدثة. ولذلك كل دين وكل ملة بعد ملة النبي صلى الله عليه وسلم فهي منسوخة. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام. وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. النصارى لا نقول مسيحيون، هم نصارى، إذا سميناهم مسيحيون طوعناهم، يسمون نصارى لأن الله سماهم في القرآن نصارى. فتكفير اليهود والنصارى هذا واجب، لا أحد يعذر به. ومن فوائد هذه السورة الكريمة إذا علمت أن تكفير اليهود والنصارى واجب وأصل وصول الإيمان، أنه لا يجوز مساكنتهم ولا السكن في بلادهم، لأن الدين واحد. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالهجرة لمن يستطيع، يعني إذا كان في بلد لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يصوم الصيام الواجب ولا يستطيع أن يقوم بفرائض الإسلام فيجب أن يهاجر، يجب أن يهاجر. أما إذا كان يستطيع لكن يغلب الكفر فهذه هجرته مستحبة. وثبت عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء ممن سكن بين ظهراني الكافر، أو قال المشركين. ولذلك هذه عقيدة لا بد أن يعلمها الموحد، وهي عقيدة الولاء والبراء، ومعناها أنه يجب أن توالي أولياء الله. فأهل الإيمان تحبهم، تدعو لهم، تنصحهم، تدعو لهم بالخير. والكفار أقل منهم، أهل البدع أقل منهم، أهل المعاصي، فإنه يجب أن تبغضهم لما فيهم من كفر أو بدعة أو معصية. أيضا من فوائد هذه السورة المباركة أن وجود الكفر في الدنيا في الكون هذا يسمى عند العلماء سنة قدرية كونية. ومعنى السنة القدرية الكونية أنها تقع في الكون لا بد، لكن الله لا يحبها. فالله جل وعلا لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، كما في سورة الزمر: ولا يرضى لعباده الكفر. فهذا سنة قدرية. هذا ما يتعلق بالسورة الأولى، سورة الكافرون. ثم ننتقل للسورة الأخرى التي بعدها، وهي سورة المسد، سورة النصر. نعم، في آخر السورة قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. يظن بعض الناس أن هذا ما يسمى بحرية الأديان، وهذا كلام غير صحيح. هذه من الشبهة التي قد تنطلي على بعض الناس. يعني ما دام الله جل وعلا خلق الإسلام وأمر به وأرسل الرسل من أجل إفراد الله بالعبادة، وأنزل الكتب من أجل إفراد الله بالعبادة، وخلق الله الجنة والنار من أجل إفراد الله بالعبادة، فلا يجوز أن يقيم دين آخر ويقول أنني حر في اعتقادي في من أعبد. هذا غير صحيح، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس ليختارون. قال هنا: لكم دينكم ولي دين، يعني لي ديني وهو الإسلام، ولكم دينكم وسوف تحاسبون عليه إن كنتم من الكافرين. فكلمة الحر حرية هذا غير صحيح. إنسان حر في تصرفاته غير صحيح، هذا حر في معبوداته هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا خلقنا لعبادته. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وثبت في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إيش النتيجة؟ حرم ماله ودمه وحسابه على الله. معنى الحديث مفهومه: من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما عبد من دون الله لم يحرم ماله ولا دمه. فعلى ذلك دعوى الحرية الشخصية أو حرية الاعتقاد أو حرية الدين هذا من أبطل الباطل، فإن دين الله واحد. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لأب، دينهم واحد وهو الإسلام، وأمهاتهم شتى يعني الشرائع. فهذا مما يجاب عليه بهذه الشبهة. السورة الثانية سورة النصر. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه السورة المباركة بدأ الله جل وعلا بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح. تضمنت هذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام بشرى وأمر، تضمنت بشرى وأمر. أما البشرى فهي فتح مكة، وقد فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة بعد أن كانت ليست تحت الإسلام، ففتحت في السنة الثامنة من الهجرة، فهذه بشرى للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمر فإنه في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك. أيضا من فوائد هذه السورة أن الله جل وعلا لما ذكر البشرى إذا جاء نصر الله والفتح كأنه يكون من المفترض أن يكون الجواب فاحمد الله فاشكر الله، لكن الله جل وعلا ذكر ما هو أعلى، قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال فسبح، ما قال فاشكر الله. وإنما المعنى، وهذا من دقائق التفسير، أن العلماء قالوا أن فتح مكة يعتبر لك يعتبر قرب أجلك يا رسول الله، فسبح بحمد ربك واستغفر. فلذلك بعد نزول هذه الآية تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وربنا وبحمدك، اللهم اغفر. تقول عائشة يتأول القرآن، يعني يطبق ما في القرآن، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. فهذا فيه إشارة إلى قرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد السورة أيضا بيان استحباب أعمال الصالحة، وخصوصا بعد أن يكبر السن بكثرة الاستغفار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه السورة وبعد فتح مكة أصبح يدعو الله في كل ركوع، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يسبح ويدعو الله بالمغفرة. وهكذا الصلاة المفروضة، فإنه يشرع للمصلي بعد كل صلاة مفروضة أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فلك أن تسأل ما هي الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة؟ أنا الآن صليت وانتهيت، كيف أستغفر؟ يقول العلماء أن هذه الصلاة قد يعتريها شيء من النقص، من عدم الخشوع، من كثرة التفكير في الدنيا، فلذلك العبد يكثر الاستغفار لعل الله أن يغفر له. كذلك الاستغفار بعد أداء الحج، وهنا ملحظ مهم جدا، أن الحاج الكريم عندما يقدم إلى هذه الأماكن المقدسة ويمتن الله عليه ثم يقف في عرفة ثم في مزدلفة ثم في يوم النحر رمي وجمار وحلق وطواف وسعي ثم يبيت ويرمي الحادي عشر والثاني عشر، وهنا ملحظ مهم جدا، احذر عند الله أن تمتن أو تغتر بهذا العمل. وأعطيكم آية كريمة تفيد ماذا؟ أسأل الله إليك. تفيد ماذا؟ أن العبد إذا تمت له العبادة يبقى عبادة أخرى، وهي سؤال الله القبول. يقول جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحد السلف اسمه وهيب رحمه الله كان إذا قرأ هذه الآية بكى طويلا، قالوا ما يبكيك؟ قال هذا خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن ويخاف أن لا يقبل منه. فهذه رسالة لك أيها الحاج الكريم، إذا أنعم الله عليك بنعمة الحج أو العمرة أو الصلاة أو أي هداية نعم الله بها عليك، فلا يزال لسانك يدعو الله بالقبول، إنما يتقبل الله من المتقين. من فوائد هذه السورة علامة بشرى لهذه الأمة المحمدية، فإن بعد فتح مكة كثرت الفتوحات في عهد الصحابة، ففتحوا ما بين المشرق إلى المغرب، ولا يزال هذا الدين ظاهر. قال عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فالإسلام في ازدياد، وهذا الذي ينبغي لك أيها العبد، ما يسمى بالتفاؤل. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار حتى لا يكون فيه بيت وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وهذه رسالة أن العبد يسعى إلى أن يكون من الدعاة إلى الله تعالى بالتوحيد الصافي، لا غلو ولا إفراط، لا إفراط ولا تفريط. فالدين هو واضح، دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والآن بنعمة الله جل وعلا هذه الجوالات تستطيع أنت أن تكون داعي إلى الله جل وعلا، لكن لا بد أن تنتقي ممن تسمع. من هو الشيخ الملقي وماذا ترسل؟ ليس كل من تصدر للخطبة أو للدرس، بعضهم يمج الباطل بالحق فيصبح عند الناس هو الحق وهو باطل. لذلك تنتقي العلماء، علماء العقيدة. فإذا رأيت هذا العالم يهتم دائما بتصحيح المعتقد توحيد الله جل وعلا فعض عليه بالنواجذ، فإن الخير كله في التوحيد. أما الذي يتكلم فقط عن السيرة النبوية وهي خير وبركة، أو فتوحات إسلامية أو العبادة وأهل المعاصي والذنوب وينسى التوحيد، فهذا شك له في نقص من دعوته. أيضا فائدة هذه السورة الكريمة إثبات اسم من أسماء الله الحسنى وهو التواب. والتواب صيغة مبالغة بمعنى كثير التوبة على عباده. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأنت إذا تبت إلى الله جل وعلا فإن الله تعالى يحب التوابين. وإذا تبت واجتمعت فيك شروط التوبة الثلاثة: الإقلاع عن الدم، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، أي ذنب تقترفه أنت في كل يوم اجمع فيه هذه الشروط الثلاثة: الإقلاع عن الدم، العزم على عدم العودة، والندم على ما فات. فإذا أقلعت وأتيت بالشروط فإليك بشرى من آية وحديث. البشرى الأولى في الآية الكريمة أن الله يحب التوابين، فكلما أذنبت أنت وتبت فإن الله يحبك، يحب توبتك. البشرى الثانية نبوية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن الله تعالى ذو الفضل والإحسان يفرح بتوبة العبد. وقد ذكر مثالا عليه الصلاة والسلام قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل على ناقة أو دابته عليها طعامه وشرابه في أرض فلاح، أراد أن ينام فنام قليلا، يعني قال تحت شجرة، ثم قام فإذا الدابة ليست موجودة في الصحراء، ما عنده أحد، والدابة عليها الطعام والشراب، عليها الطعام والشراب. فلما رأى أنه قد هلك قال: لأرجع لأنام مرة أخرى. فأفاق فإذا الدابة وعليها متاع وطعام عنده، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ففرح هذا الإنسان بهذا الموقف العصيب. ربك جل وعلا أشد فرحا، ربك جل وعلا فرحا، وفرح الله جل وعلا، انتبه، فرحا يليق بجلاله وعظمته، ليس كفرح المخلوق، لا، الله جل وعلا كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع. فهذا مهم جدا أن العبد يتوب. أيضا في باب التوبة يقول الله جل وعلا في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بإحسان إلى قوله ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. الفائدة هنا، الله تعالى في أول الآية قال لقد تاب الله، فذكر التوبة في الأول، ثم في آخر الآية قال ثم تاب عليه. فهل هما توبتان أم توبة واحدة؟ هما توبتان. الأول لقد تاب الله، المعنى أن معنى توبة الله في الأول أن الله وفقهم للتوبة. الثانية ثم تاب عليهم، قبل منهم التوبة. فأنت الآن إذا عملت ذنبا ثم تبت، فكونك الآن تبت هذا توفيق من الله لك أن تبت. المعنى الثاني أن الله جل وعلا يمنحك التوبة. فهذه كل من معاني اسم الله جل وعلا التواب. السورة الثالثة والأخيرة في درس اليوم هي سورة المسد. يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. هذه سورة المسد، بدأها الله جل وعلا بقوله تبت يدا. تبت الأولى معناها دعاء له بالخسارة، وهنا يقول أبي لهب. اعلم أن أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول من أعمامه من آمن به وجاهد معه، من آمن به وجاهد معه، وهما حمزة والعباس رضي الله عنهما وأرضاه، هم آمنوا وجاهدوا معه. القسم الثاني من لم يؤمن به ودافع عنه، وهو من؟ أبو طالب، وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن، فهو من أهل النار نعوذ بالله. القسم الثالث من لم يدافع ولم يؤمن به وهو أبو لهب. قال عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، قلنا الأولى تب الدعاء عليه بالخسارة، وتب الثانية إخبار بأنه قد خسر، هذا معنى قوله تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني أبو لهب كان معظم في قريش، لكن ماله وما كسب من الثناء والمدح لم ينفعه عند الله جل وعلا. قال سيصلى نارا ذات لهب، نعوذ بالله. واعلم أن هذه الآية فيها علم من أعلام النبوة، فإنها نزلت وأبو لهب لم يمت بعد، لكنه من أهل النار نعوذ بالله. قال وامرأته حمالة الحطب، كانت قبحها الله تحمل الحطب وتؤذي به طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وقيل في معنى حمالة الحطب أنها يوم القيامة تحمل الحطب وتؤذي بها زوجها ونفسها عيادا بالله، لأنها كانت تؤذي النبي في حياته، فالجزاء من جنس العمل أنها تؤذي نفسها وزوجها يوم القيامة. قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها، يعني في عنقها حبل من مسد، يعني من خشن، شيء خشن يربط على عنقها. فوائد هذه السورة الكريمة منها ما تقدم من أقسام أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أيضا بيان أن أعظم نعمة هي نعمة التقوى، وأن العبد إنما يسأل يوم القيامة عن تقواه. وأما نسبك وجاهك ومالك وبلدك وجنسيتك وغيرها من المناصب لا تغني عند الله شيئا. عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان كافرا، كان يصل الرحم وكان يطعم الجائع ويفك الأسير، وتذكر معدوم محاسن له في الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوما. فكرمه ما ينفع ما دام لم يوحد، فلا ينفع. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمؤمن التقي أعظم عند الله جل وعلا من شخص غير تقي. ولذلك أبو لهب من أشراف قريش وكبرائهم وعم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بلال بن رباح العبد الحبشي الذي كان يباع ويشترى أفضل عند الله من أبي طالب وأبي لهب، لأن معه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا كان عملك عند الله ضعيف، لو كنت من أهل المناصب والأنساب لا ينفعك، فلا تتفاخر على الناس بنسبك وجاهك ومالك ما دمت لم تكن تقيا. قال تعالى في فوائد السورة في قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. فصاحب النسب في الدنيا قد يكسب السمعة الحسنة، قد يكسبها، الناس يعني يهابونه ويعظمونه، لكن إذا لم يكن من أهل الصلاح والتقوى فلا خير به. أيضا من فوائد هذه السورة الكريمة بعد قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا، أن من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله أو رسوله، فلا تقطع لأحد بالجنة ولا بالنار إلا إذا معك نص آية أو حديث. ولذلك نقول أخذ من هذه الآية: أبو لهب من أهل النار، لأن الله تعالى قال سيصلى نارا. ونقطع بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعاشر بشرون في الجنة كما رواه الترمذي. ونقطع أيضا بأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة وهن زوجاته في الآخرة. أما أهل الصلاح، إذا مات شخص من أهل الصلاح فإن أهل السنة يقولون: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ويخطئ بعض الناس يكتبون الشهيد فلان والشهيد فلان. صحيح الإمام البخاري في صحيح رحمه الله يقول: باب لا يقال فلان شهيد، حتى لو جموا المعركة ما تقول فلان شهيد، لأنه رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، لكن نرجو له الشهادة. قل ويدل عليه ساق الحديث البخاري أن رجلا كان مع الصحابة في غزوة، فكانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقالوا: يا رسول الله، فلان أبلى بلاء حسنا، وانظر هو في صف الصحابة مع الأنبياء مع المؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، هو في النار وهو في المعركة الآن. قال بعض الصحابة: الرسول ما ينطق عن الهوى. قال: فتتبعته فسقط هذا الرجل الذي كان يعني شجاعا في المعارك، فسقط من دابته فأخذ سيفه فجعل بين ثديه فطعن نفسه وفمه. فهنا الصحابة اغتروا بظاهره فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله أنه سيقتل نفسه. وحديث صحيح: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فيها فائدة أن المرأة هي زوجتك واختك وبنتك، قد تكون ممن يقربك إلى الله ويعينك على الطاعة، تذكرك إذا نسيت وتعينك إذا ذكرت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: فاظفر بذات الدين تربت يدك. وقد تكون المرأة نعوذ بالله على الضد تشيب الزوج قبل مشيبه بدعاء صحيح، قال: وأعوذ بك من زوج يشيبني قبل المشيب. فتحرص المرأة دائما إذا كانت زوجة أن تكون بارة بزوجها، تعينه، تصبر عليه، تدعو له، فإنه ليس هناك عظيم إلا وراءه امرأة عظيمة. هذا من معنى قوله تعالى: ما أغنى. قوله جل وعلا: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا ختام هذه الثلاث سور في درس اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا الحكمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا ويرضينا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل: ذكرتم شروط التوبة وليتكم تذكرون أو نسيتم شرطا إن كانت مظلمة. نعم، هي الشروط بجهة التفصيل خمسة. الشرط الأول أن تكون التوبة خالصة لوجه الله. الشرط الثاني الندم على ما فات. الشرط الثالث العزم على عدم العودة. الشرط الرابع الإقلاع عن الذنب. الشرط الرابع الخامس إن كانت في حق البشر، يعني مظلم لأخيك المسلم، أخذت ماله، أخذت متاعه، اغتبته ونحو ذلك، فهذا الواجب أن تتحلل من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن حقوق العباد يوم القيامة سوف يقتص بعضهم من بعض، أما حق الله جل وعلا فإن الله تعالى أرحم الراحمين. الله أعلم.